بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإرث أركانه، شروطه، أسبابه، موانعه، أقسامه. أركان الإرث ثلاثة: مورث ووارث وموروث. فالمورث من انتقلت التركة منه وهو الميت، والوارث من انتقلت التركة إليه، والموروث التركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن هذا الباب يذكر فيه شيخنا رحمه الله أركان الإرث والشروط والأسباب والموانع والأقسام. والأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى، وهو هنا ثلاثة، أركان الإرث ثلاثة: الوارث والمورث والإرث. فالوارث هو الذي انتقلت إليه التركة، والمورث هو الميت، والإرث هو الموروث، يعني الشيء الذي يورث من مال أو عين أو حقوق. نعم. وشروط الإرث ثلاثة: أحدها موت المورث حقيقة أو حكما، الثاني حياة الوارث بعده ولو لحظة حقيقة أو حكما، الثالث العلم بالسبب المقتضي للإرث. طيب، هذه شروط الإرث يعني التي لا بد من تحققها ليتم الإرث. الأول موت المورث، إما حقيقة بأن نراه مات أو يشهد اثنان أو أكثر بموته، أو حكما، والشيخ سوف يشرحها إن شاء الله تعالى، بأن يحكم عليه بأنه مات، كان يغيب غيبة منقطعة عليه أسم حياته، فالقاضي يضرب له مدة، فإذا انتهت حكم بموته. الثاني حياة الوارث بعده ولو لحظة حقيقة أو حكما. لحظة كان يموت اثنان، يحصل حادث اثنان أخوان، في يموت الأول الساعة 5 والثاني 5 دقيقة، فالثاني يرثه، ثالث الأول مات كلهم. من الفائدة؟ في فائدة، وأن ورثة هذا الثاني يرثون ماله وما ورث من أخيه. واضح؟ طيب، أو حكما، يعني أن يحكم بحياته وهو يذهب في الحمل، بأن نعلم أنه خلق قبل موت المورث. إذا حملت امرأة ثم مات من يرث حملها وتيقن أنه موجود، يعني قبل موته، فإنه يحكم بحياته مع أنه في طور النطفة، والنطفة ليست حية، أو حتى في طور العلقة أو الصبغة، لأن الجنين إنما ينفخ فيه الروح بعد كم؟ بعد 4 أشهر. فإذا علمنا أنه قد حملت في طور النطفة أو العلقة أو المضغة، وهنا ليس حيا لكنه يحكم بحياته حكما لا حقيقة، فيرث أيضا. والثالث العلم بالسبب المقتضي الإرث، سوف يأتينا أنه إما نسب وإما زوجية وإما ولاء. سبب الإرث النسب القرابة، والزوجية أو الولاء، هي أسباب الإرث. نعم. قال رحمه الله: أما موت المورث فلقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والهلاك الموت، وتركه لماله لا يكون إلا بعد انتقاله من الدنيا إلى الآخرة، ويحصل تحقق الموت بالمعاينة والاستفاضة. وأما الموت حكما فذلك في المفقود إذا مضت المدة التي تحدد للبحث عنه، فإننا نحكم بموته إجراء للظن مجرى اليقين عند تعذره لفعل الصحابة رضي الله عنهم. وأما اشتراط حياة الوارث بعد موت مورثه فلأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث استحقاق الورثة باللام الدالة على التمليك، والتمليك لا يكون إلا للحي، ويحصل تحقق حياته بعد موت مورثه بالمعاينة والاستفاضة وشهادة عدلين. وأما حياته إما بهذا أو بهذا أو بهذا، بالمعاينة أو بالاستفاضة أو بشهادة عدلين، وليس المعنى بكلها، لابد منها كلها. نعم. وأما حياة الوارث فمثلوا له بالحمل، يرث من مورثه إذا تحقق وجوده حين موت مورثه، وإن لم تنفخ فيه الروح بشرط خروجه حيا. طيب، اكتب السؤال الأول، ما أركان الإرث؟ والسؤال الثاني، ما شروط الإرث؟ وأما اشتراط العلم بالسبب المقتضي للإرث، فلأن الإرث مرتب على أوصاف كالولادة والأبوة والأخوة والزوجية والولاء ونحو ذلك، إذا لم نتحقق وجود هذه الأوصاف لم نحكم بثبوت ما رتب عليها من الأحكام، لأن من شروط ثبوت الحكم أن يصادف محله، فلا يحكم بالشيء إلا بعد وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. ومعنى العلم بالسبب المقتضي للإرث أن تعلم كيف يتصل الوارث بالموروث، هل هو أو قريب أو ذو ولاء أو نحو ذلك. لكن ها هنا حالان، إحداهما أن يكون للميت وارث معلوم فيدعي آخر أنه أولى بإرث الميت منه، ففي هذه الحال لا بد أن نعلم بكيفية اتصال المدعي بالميت وبمنزلته منه، أيضا بأن نعلم أن أخوه أو عمه أو ابن أخيه أو ابن عمه، وهل هو بعيد المنزلة من الميت أو قريب، لتعلم بذلك أيهما أولى بالإرث. ولا يكفي في هذه الحال أن تعلم أنه قريبه ونحوه لئلا ندفع به حق الوارث المعلوم بلا علم. الثانية، لا يكون للميت وارث معلوم، ففي هذه الحال يكفي أن نعلم أنه قريبه أو من قبيلته ونحوه، ويستأنس لهذا بما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: التمسوا وارثا أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا أكبر رجل من خزاعة. رواه أبو داود. طيب، هذا التنبيهان، الأول إذا كنا نعلم وارثا متيقن الميت ثم جاء آخر يدعى أنه وارث أيضا، فلا بد أن نعلم قرابته، فقال ورثه من أين، ثم إذا لا بد أن يثبت أنه قريبه، فلو عندنا ابن عم فجاءنا آخر قال أنا ابن أخيه، ثم نقدم من الأخ، فلا بد أن يثبت أنه ابن أخيه، يعني ابن أخي الميت، لأنه أقرب من ابن عم. والثاني إذا لم نعلمه وارثا فإنه يعطى أكبر واحد في القبيلة، لأنه أقرب الناس إليه، لأن ما علمنا أنه وارث المعلومة. والقول الثاني في هذا أنه يذهب إلى بيت المال، إذا لم نعلم وارثا، إذا لم يعرف له وارث معلوم. والحديث ضعيف، لكن عندكم الحاشية أن ضعف المنذري والألباني رحمه الله. نعم. وأسباب الإرث ثلاث: نكاح ونسب وولاء. فالنكاح أسباب الإرث ثلاثة، ثلاث كلكم ثلاثة وأسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. فالنكاح عقد زوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، لعموم قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله: ولهن الربع مما تركتم. والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد، ولا تكون زوجة إلا بعقد صحيح. وروى الخمسة من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث، فشهد معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع اسم امرأة، قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به، وصححه الترمذي. والنسب هو الراشد. هذا بن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة حتى مات، فأتي بن مسعود يحكم في ذلك، فقال لها: مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، يعني لا زيادة ولا نقص، وعليها العدة ولها الميراث. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، هو العالم الفقيه. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، مثل ما عرف ذلك. يقول الراوي: ففرح بها بن مسعود رضي الله عنه لأنه وافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هذا السبب الأول، النكاح. نعم. والنسب هو الرحم، وهو الثالث أيضا، ثالث ولو طلقها إذا كانت رجعية ولا تزال في العدة، لأن المرأة المتعددة زوجة. وكذلك لو كانت بائنا، إذا كان متهما بقصد حرمانها، طلقها ليحرمها الميراث ويكون في مرض الموت، طلقها فهنا ترث ولو انتهت من عدة، بشرط أن لا تتزوج. إذا كان طلقها في مرض الموت وامتد هذا المرض ثم مات منه، حتى لو قد خرجت من عدة بشرط أن لا تتزوج، انت زوجت خلاص، طلق رجع ما دامت في العدة. نعم. فالنسب هو الرحم، وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأنواع القرابات: أصول وفروع وحواشي. أنواع النسب هنا: أصول وفروع وحواشي، وسوف يأتي كلام الشيخ رحمه الله عن ذلك. نعم. والولاء: ولاء العتاقة، وهي العصوبة التي تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، سواء كان العتق تبرعا أو عن واجب من نذر أو زكاة أو كفارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. طيب، هذا الولاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لحمة عن اتصال وقرابة كالنسب تماما، وإذا قال: لا يباع ولا يوهب. وهذا الولاء، يعني هذه العصوبة، تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. المعتق سواء كان رجل أو امرأة، وعصبته المتعصبين بأنفسهم. طيب، لو مات، والمراد هنا أن يموت المعتق، فلو مات المعتق عن معتقة، من الذي يرث؟ المعتق. طيب، ولو مات المعتق عن ابن معتقه وبنته، فمن الوارث؟ الابن فقط، لأنه هو العاصب بنفسه، أما البنت فعاصبة مع الغير، عاصبة مع الغير. أن عرفنا أن العصبة عصب بالنفس أو بالغير أو بالغير ومع الغير، فنقول الأخت هنا عصبة بالغير، أنا قلت مع الغير، في الغير. طيب وذا قال وأن تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم. ثم قال سواء كان العتق تبرعا يعني أعتق الوجه لله أو عن كفارة كان يشترى عبدا وأعتق في كفارة جماع في رمضان كفارة يمين أو كفارة قتل خطأ. طيب اكتب ما أسباب الإرث مع التفصيل. ما أسباب الإرث مع التفصيل. أحسن الله لك المعتق يرث من المعتق؟ لا المعتق يعني العبد المحرر ما يرث من أعتقه إلا على قول ضعيف إذا لم يجد أحد فهو أقرب ناس إليه. أي الولاء يثبت المعتق على العبد أو على الأمن الذي أعتق وليس العكس. نقف هنا والله تعالى أعلم.